أن السهو في الصلاة وهو الذهول عن بعض ما يجب فيها أو عن فعل ما يحصل فيها بحيث يفعله هذا أمر قدير بجن. كل البشر ينسون، كل البشر ينسون. ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك السهو حديث عبد الله بن بحر، عبد الله بن بحينة، بحينة اسم أمي، يسمى أبيه مالك، فهو عبد الله بن مالك بن بحينة، فهو عبد الله بن مالك بن بحينة. كيف يحرك ابن؟ بالجر كل بالرفع. فهو عبد الله ابن مالك ابن بحين ابن بحين. نعم. وقد ذكر العلماء في هذه المسألة من باب الفائدة أنه إذا كان الاسم الثالث اسم الجد، إذا كان الاسم الثالث اسم الجد فإن كلمة ابن الثانية تكون في الإعراب تابعة لابن، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى، تابعة لما أضيفت إليه ابن الأولى. وأيضا إذا كان مضافا إلى اسم جد فإن الاسم الذي قبله لا ينوي. وأيضا فإنه يفسد، تفسد الهمزة في الإبن بين الاسم الأول الذي يضيف إلى الإبن وبين الاسم الثاني. فهذه ثلاث شروط. مثلا إذا قلنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم، أو هذا مراد محمد عبد الله، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، صح؟ انتبه، محمد عبد الله ابن عباس، وش أقول اللي بعدها؟ ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. لكن عبد الله بن بحينة، مالك بن بحينة، يقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فالنوع مالك ونجعل ابن تابع الاسم الأول ونفصل بينهما بماذا؟ بالهمزة. هذا الفرق. عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تهموا الصبر، فقام من الركعتين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الاول صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الناس، فلما قضى الصلاه وانتظر، نعم، وقام الناس معه، فلما قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم صلى مكاننا نفسه من الجلوس. تدر الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر، فقام من الركعة الثانية ولم يجلس التشهد الأول، وقام الناس معه، فلما انتهت الصلاة ما بقي إلا أن يسلم، سجد سجدتين يكبر كلما سجد وكلما رفع ثم سلم. مثل واضح. فيستفاد من هذا الحديث أن التشهد الأول ليس بركن، التشهد الأول ليس بركن، لأنه لو كان ركنا ما صحت الصلاة إلا به، فوجب الرجوع إليه حتى تصح الصلاة. لكنه واجب، واجب، خلافا لمن قال إنه يستدل بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إليه، ولو كان واجبا لرجع إليه، ولكن الصحيح أنه واجب، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده إلى آخره. وهذا حديث عن الشهداء فرق. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول لا يرجع إليه، لا يرجع إليه. لماذا؟ لأنه واجب سيسقط بالنسيان، ولو رجع إليه لزاد في صلاته. وهل يحرم الرجوع إذا استكمل قائما أو لا يحرم إلا إذا شرع في القراءة؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه بمجرد ما يستكمل قائما يحرم عليه الرجوع سواء قرأ أم لم يقرأ، لأنه لا دليل على التخصيص. وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن استكن قائما فلا يرجع، وعليه السهل. إن استكن قائما فلا يرجع، وعليه السهل. والنهي على التحريم التحريم، فالصواب أنك إذا استكنت قائما ما ترجع. طيب إن ذكرت، إن ذكرت قبل أن تستكن قائما ترجع؟ نعم ترجع، ولكن هل عليك سجود السهو؟ يقول الفقهاء رحمهم الله إنه إذا نهر عن حد الجنود وجب عليه أن يسجد السهو، يجب عليه أن يسجد السهو إذا نهر عن حد الجنود، يعني ارتفع بحيث تفارق إليتاه عقبيه، لا نهر ولا استكن، يرجع ويسجد السهو. ولكن حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه يقول إنه لا سهو عليه، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا سهو عليه. والحديث فيه كلام، فإن من هذا العلم من ضعفه، ولكن الصحيح أنه لا يصل إلى درجة التعويض. فالفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لما ارتفع عن مكان الجنود صار زائدا في صلاته فوجب عليه سجود السهو. والحديث يقول لا سهو عليه، ووجهه والله اعلم ان النهوض ليس مقصودا بذاته، وانما المقصود معه القيام، ولم يصل الى حده، فكأن هذه زياده ملغاه، لانها في الواقع لم يكن مقصودا، وإنما هو وسيلة إلى أن يصل إلى القيام. وعلى كل حال في هذه الصورة نقول السجود لا يجب، وإن سجد بناء على ما قال الفقهاء من أجل أن الحديث فيه سلام وضعف فلا حرج عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام إذا قام عن التشهد الأول سهوا، يجب. الدليل أن الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه واجب لنهاهم أن يدعوا الواجب وهو التشهد من أجل متابعة النبي ليست واجبة، لأنه لا يترك الواجب وهو التشهد إلا بواجب. وعلى هذا فيجب على المؤمنين إذا قام الإمام عن التشهد الأول سهوا يجب عليهم أن يقوموا معه، ولا يحل لهم أن يتخلفوا عنه. ويدل الحديث في الإناء على أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة فإنه لا ينبغي للمأمون أن يجلس للاستراحة ولو كان يراه. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جلسة الاستراحة حتى عند من يرى أنها مشروعة مطلقا إذا كان مأموما فإنه لا يتابع إمامه، فإنه يتابع إمامه في عدم الجلوس، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس إمامه فإنه يتابع إمامه في الجلوس، ومتابعة الإمام لها أهمية. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو

صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى ثلاثي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يسلمه. وخرج سرعا من الناس فقالوا أقصرت الصلاة. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ البخاري، وفي رواية لمسلم. صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق باليدين. فأومأوا: أي نعم. وهي في الصحيحين لكن بلفظ. فقالوا: وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. العشي ما بين الزوال وغروب الشمس، وفيه صلاتان: الظهر والعصر. وابو هريره هنا يقول: احدى صلاتي العشي، وفي رواية المسلم أنها العصر. ولا يهم أن تكون العصر أو الظهر، المهم معرفة الحكم الذي حصل. صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام تسلم من ركعتين، ومعلوم أن صلاة الظهر أو العصر أربع، إذا سلم قبل إتمامه. وماذا حدث؟ تقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خشبة معروضة في قلة المسجد، واتكى عليها ووضع خده على ظهر يده اليسرى، وثبت بين أصابعه كأنه أبدال. والسر في ذلك والله أعلم أنه لما لم تكن الصلاة تامة انقبضت نفسه ولا حصل له انصراف عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطف الله بالعبد، أنه إذا صار هناك نقص في عباداته ما ينسلخ قدره حتى يفكر مثل اللي حصل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ليغاني على قلبي وإني لأستغفر الله كدا وكدا. فالحاصل إن من نعمة الله العبد إذا أخل بشيء من العبادات أن لا ينسلخ صدره، وأن تبقى نفسه منقبضة حتى يراجع نفسه في اللي حصل. وهذا من توفيق الله. الناس الذين يسرعون في الخروج عادة، وهم سرعان الناس، خرجوا من المسجد يقولون: قصرت الصلاة. وبعضهم يقول: أقصرت الصلاة. أحد يكتم وأحد يثبت أنها قصرت. ما كانوا يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سينسى ويسلم من ركعتين. ما صار على ذلك. والصحابة كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله تعالى قد ألقى المهابة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ما حسن خلقه لكن له هيبة عظيمة. وأخص الناس به أبو بكر وعمر، ولكن مع ذلك هذا أن يسلم، هذا أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي ما جرى قبله مثله. ولكن كان في القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاه والسلام ذا اليدين، لطول في اليدين، كان يداه طويلتين، فكان الرسول يسميه يا ذا اليدين. وكانه والله اعلم لكون الرسول عليه الصلاه والسلام يداعبه ويقول يا ذا اليدين، حصل منه ان يستطيع ان يتكلم، فقال: يا رسول الله، انا فيك انقص الصلاه. والله هذه المنافقة لو جاءوا بهذه الكلمة وهذا التحكيم العزيز لكتبوا مجلدات. وهذا الصحابي ما قرأ المنطق ولا الفلسفة ولا الصبر ولا التحكيم ولا شيء، قال: أنا فيه أنقصه في الصلاة، ما في غير هذا. لأنه ما بقي إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يتعمد السلام قبل السماء. هذا ما يمكن. الشيء الذي يمكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنا فيه أن تسلم. لو قال قائل ما قسمه هنا غير خاطئ، لأنه إما أن ينسى وإما أن تقرأ الصلاة، في شيء ثالث وهو أن يتعمد أن يسلم من ركعتين بدون أن تقرأ الصلاة. لكن هذا الأخير غير ممكن في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينسى. ولهذا هو رضي الله عنه ما ذكر إلا الاحتمالين اللذين يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا فيه أن تسرق. وهذا من كمال الأدب. الاحتمالان واردان، نعم يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام نسي يسلم من ركعتين ظن أنها أربع، يمكن أن الله تعالى نسخ الحكم الأول وأعاد الصلاة إلى ركعتين على حالها الأولى، هذا مستمر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن أنسى ولن تسرق، وهذا أولى بالإحسان عند الناس. لم أنسى ولم تقطع، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن الكذب، مبرأ من الكذب، ما يمكن نفسه. وهنا قال لم أنسى ولم تقطع، ما حصل لا هذا ولا هذا، يعني ولم أتعمد أن أنسى لم قبل السنان، هذا طبعا ما يمكن. ولكن الصحابية رضي الله عنه لما علم أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم لتغير الحكم أمر لا يلحقه النسيان، ولكن كونه يسلم قبل الثمان أمر ممكن نسيانه، ماذا قال له؟ قال بلى قد نسيت، النسيان ممكن، لكن كان الرسول ينفي أن الحكم تغير وهو متغير، هذا غير ممكن، لأن هذا من باب البلاغ، ولا يمكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدلس في الأسر. قال بلى قد نسيت، لما قال بلى قد نسيت وعزم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا، رجع إلى المصلين الآخرين، يمكن والأصل كان بالأول جاهز لما حصل لا نقص ولا قصر للقراء جاهز، لكن لما جرم الصحابي بلى قد نسيت إذن قال فقال أحق ما يقول اليدين، أحق ما يقول اليدين، يعني هل هو صدق؟ قالوا نعم. وفي رواية أومأوا أم نعم، وجمع بين قالوا وأومأوا كثير جدا، بعضهم أومأ براسه نعم وبعضهم قال نعم. فلما قالوا ذلك شاق عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصواب مع بالجدل، فتقدم فقلى ما ترك، تقدم فصلى ما ترك، يعني ركعتين بقيتين ثم سلم، سلم ثم سجد سجدتين مثل سجوده في الصلاة أو أطول، ثم سلم وانتهت الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الجهر بالعين أو الجهر بالتعيين لا يقدح في صحة الحديث، لقوله إحدى ثلاثي العصي. ولهذا قال أهل العلم في المصطلح إن اختلاف الرواة في مثل ذلك لا يعد اضطرابا في الحديث ولا منزلا لضعفه، كما ذكروا ذلك أمثلة متعددة، منها حديث صلاة بن عبيد في شرائه القلادة من الذهب، شراها باثنى عشر دينارا، وبعضهم قال بعشرة وبعضهم قال بأقل أو بأكثر، لكن هذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث. لماذا؟ لأنه لا يعود إلى أصله، إنما يعود إلى أمر فرعي. فهنا احتفاظ العصر، إذا قال بعض الرواة منها العصر وقال بعضهم منها الظهر، هل يوجب هذا ضعف الحديث؟ لا، لأن الكلام على الأصل وضبط الحكم. ويستفاد من هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، جواب المسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى قد نسيت، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه رجع إلى قول الصحابة يسألهم. ومنها أن المؤمن كلما كان أكمل إيمانا صارت نفسه لها حالات عند فعل الطاعة على الكمال وعند نقصها، تجد إذا أنها العبادة كاملة انشرح صدره، لأنه يعني يقول أنه انشرح الله صدره للإسلام فهو على نور المقدس. وإذا لم يتم وإذا لم يتمها صار عنده شيء من الانتظار، لأن العبادة لم تتم. وهذا من لطف الله بالعبد. وأظن أني قد ذكرت لكم قصة لرجل كان ورعا، ورعا لا يأكل من مال غيره شيئا إلا بحق، وأنه في يوم من الأيام قطع له أسلة، الأسلة المعروف، قطعها وجعلها فوق السم ليأخذها حطبا. وكان له جار، وكان هذا الجار أيضا قد قطع أسلته وجعلها فوق ليأخذها حطبا. هذا الرجل خرج ذات يوم ليحمل الحسد إلى بيته، فجاء إلى الحسد وأناخ البعير وسد الحسد، حمله على البعير وسده، ثم نهر البعير وبدأ لتقوم، ولكنها أبت أن تقوم أو لا تقوم، يضربها ويزجرها ما تقوم. فتعجب، الحمل منها كثير والناقة جيدة لكنها أبت أن تقوم. فكان الإناض يفكر بكفلت، فتبين له أن الحمل الذي عليها هو أبت السيارة منها أبت، فنزله منها ثم أناقها إلى جنبه فسده وسد عليه. فلما انتهى من سدها ونهرها مرة واحدة قامت منه. هذه الانتماس له العبد، إن الله يكون بينك وبين ما لا يحل لك من حيث لا تسأل. ولكن هذا إذا كنت صادقا مع الله عز وجل في تجنب محارمه. أما الإنسان الذي ليس بصادق فقد لا يسأل الله له في هذه الحاجة. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار منقبضا حين سلم من ركعتين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر وجب عليه أن يكملها، وجب عليه أن يكملها، وإذا كان قائما من مكانه رجع إليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه. ولكن كيف يتمها؟ يتم ما بقي. وإذا كان مثلا الآن هو جالس يسلم وقام على أن الصلاة انتهى وتبين من باقي عليه ركعة، يقول ارجع إلى مكانه. إذا رجع إلى مكانه هل نقول اجلس لتقوم ولا ما هذه تجلس؟ يقول العلماء يجلس ليقوم، يجلس ليقوم، لأن نهوره الأول قبل أن يذكر هل هو للصلاة ولا لينصرف؟ لينصرف، فلا بد أن يجلس لينهض، لأن النهوض هنا من الجلوس إلى القيام من أفعال الصلاة، فيجلس ثم يقوم. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر وأتم صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام وقال صلوا فما رأيتموني أصلي، فيكون سجود بعد السلام. ويستفاد منه أن سجود السهو كسجود الصلاة ما ينقص عن طول سجود الصلاة،

ليس فيها بيان لحال هؤلاء. وإذا لم يكن فيها بيان لحال هؤلاء نرجع إلى القواعد العامة في الشريعة، فنقول أما من بقي منهم لا يدري عن الأمر فإنه معفو عنه، اللي يبقى منهم ما علم عن الأمر معفو عنه. وأما من علم لأن الصلاة لم تتم فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا طال الفصل، إعادتها من جديد إذا طال الفصل. وهذا قد يقع، افرض أنك صليت في جماعة وسلمت الظهر من ثلاث ركعات ولم تجلس فيه وطلعوا الناس، ثم علمتم بعد ذلك أنكم صليتم ثلاثا فقط. إذا كانت المسألة قريبة تكملوا، وإن لم تعلموا إلا بعد مدة فإنكم تستأنفون الصلاة من جديد. ولكن افرض أن في ناس صلوا معك وراحوا، قد يكون من غير الحي وقد يكون من غير البلد أصلا من البلد، واستأنى هؤلاء بالنسبة لما بينهم وبين الله. نقول إذا بقوا غير عالمين فإن صلاتهم تبرأ بها الجن لأنهم ما علم. ويستفاد من هذا الحديث أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم الإمام أو المأمون أو المنفرد قبل تمام الصلاة، فإنه يكون بعد السلام سواء كان الإمام أو المأمون أو المنفرد. كيف المأمون ممكن يسلم قبل أن تتم الصلاة؟ أفرض أن المأمون هات رفعة ولما سلم الإمام سلم ناقل، وهذا يقع كثيرا، فإذا ذكر يقوم يأخذ الرفعة ثم يسجد بعد السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فيكبر ويسجد ويرفع بتكبير ويسجد ثانية ثم يسلم. وعلى هذا كم يكون في الصلاة من تسليم؟ كم من مرة يسلم؟ ثلاث؟ نعم. التسليم الأول الذي سهى فيه، والتسليم الثاني للخروج من الصلاة، والتسليم الثالث لسجود السهو. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تشهد بعد سجدة السهو، وقد أخذ بذلك بعض أهل العلم على أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الرابع أنه لا تشهد في سجود السهو، لأن التشهد إنما يكون في آخر الصلاة وسجود السهو مكمل للصلاة وليس مستقلة، يعني معناه ليس صلاة مستقلة بل هو مكمل لها. والصحيح انه لا يسجد بعد، لا يتشهد، يسجد سجدتين ويصلي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى اثلاثا ام اربعه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفعنا له، وان كان صلى تماما كان تكريما للشيطان، رواه مسلم. حديث ابي سعيد رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى اثلاثا ام اربعا. والصوره التي ذكرها الرسول هنا في صلاه رباعيه اثلاثا ام اربعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقع في الشك يلغيه وليبني على نفسي قلب ثلاث أم أربع. ما هو المتيقن؟ ثلاث، لأن الرابعة مكتوب فيها والثلاث متيقن، فعلى هذا يبني على أنها ثلاث. وإذا شك هل خلف اثنتين أم ثلاثا؟ فاليقين اثنتان. يطرح الشك وهو الزائد ويبني على اليقين وهو الأقل. فليطرح الشك ويبني على مستيقا، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يسجد سجدتين قبل السلام. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من هاتين السجدتين، فقال فإن كان صلى خمسا كفاءنا صلاة. كيف صلى خمسا؟ لأنه هو شك ثلاثة أو أربع، يمكن يجعلها ثلاثة. ما في احتمال أن تكون أربع. إذا أتى برفعة فصلى خمسا، إذا كان الواقع أنها أربع في الأول صلى خمسا، يقول عليه الصلاة والسلام كفاءنا صلاة، يعني جعلناها تسعا، فصار هاتان السجدتان عوضا عن ركعة كاملة كفاءنا صلاة. وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان، يعني يقول ربنا على ما ثلاث والواقع أنها ثلاث، الواقع أنها ثلاث. يكون إذا أتى بواحدة كم صلى؟ صلى أربع ثمانية. يقول كانت ترغيما للشيطان، يعني ذلا واحتقارا له، لأن الشيطان هو الذي يوقظ عليك الشك في عبادتك. فإذا أتيت بما يجبر ذلك الشك رغم أنفسك. ولهذا قال كانت ترغيما للشيطان، أي إذلالا واحتقارا له. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا شك في صلاته في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، فإنه يأخذ بالأقل فيكمل عليه، ثم يكفي سجدتين قبل أن يصلي. ويستفاد من هذا الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصلاة تقع تسعا، لقوله كان صلى خمسا كفاءنا صلاته. ويستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يراغم الشيطان ويذله ويحقره، لقوله كانت ترغيما للشيطان. كيف تراغم الشيطان؟ كلما هممت بأمر خير فإن الشيطان يثبطك عنه دائما، يثبطك. لماذا تكون مراغمته؟ أن تفعل الخير. وكلما هممت بأمر سوء لتتركه فإن الشيطان يأمرك بفعله، فمراغمته أن تترك ذلك الفعل المحرم. وكما أنه ينبغي لنا أن نراغم الشيطان، فإنه ينبغي لنا أن نراغم أولياء الشيطان من الكافرين والفاسقين وغيره، لأن الله هكذا أمر. قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع بعدها ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فإن الكفار إذا رأوا المسلمين على الحال المحمودة غاضهم ذلك. وقال الله تعالى في وقت المجاهدين ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا